بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أستحضر أن الله جل وعلا شهيد عليه، لا ريب يا أخي أن هذا من أعظم المطالب وأجل ما يسعى الإنسان في تحصيله ونيله والحصول عليه. وحتى يتأتى هذا ثمة طرائق، أعظمها تدبر آيات القرآن التي يعظم الله فيها نفسه، التأمل في السيرة والمواطن الظاهرة الوضوح التي عظم الله فيها، عظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا فيها، الاستحضار والاستذكار لسير الصالحين الذين كانوا وما زالوا يعظمون الله، وقد عظموا الله بطرائق متعددة. فالإمام أحمد رحمه الله مثلا يسأل: هل طلبت هذا العلم لله وقد بلغ في العلم شأوا عظيما؟ قال: الله عزيز ولكنني أقول شيء حبب إلي ففعلته. الله عزيز ولكن شيء حبب إلي ففعلته، وهذا من تعظيم الله. حتى إنه ورد عنه، أي الإمام أحمد رحمه الله، أنه كان إذا رأى يهوديا أو نصرانيا في بغداد أغمض عينيه، فقيل له: يا أبا عبد الله لما تصنع هذا؟ قال: إنني لأستحيي من الله أن أرى من زعم أن لله شريك، أو من نسب إلى الله الولد. إنني لا أستطيع أن أرى من نسب إلى الله جل وعلا الولد. هذا وإن كنا غير مأمورين به شرعا، إلا أنه من قرائن ودلائل تعظيم الإمام أحمد ربه جل وعلا. وحسبنا أن ننظر في السنة المحمدية وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ربه ويجله تبارك وتعالى، حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى هذه المنزلة العظيمة التي أفاءه الله جل وعلا عليها، والتي لبها الأعظم تعظيمه لربه تبارك وتعالى.